كان بيطلقوا على هرمز، أو إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الخبث والمكر يقولوا أخبث من هرمز وأمكر من هرمز. هرمز اتفق مع 100 فارس اللي وراه إن هو بمجرد ما هيضرب خالد الضربة الأولى، إذا قتل خالد من الضربة الأولى يبقى بها ونعمت وخلاص وارتحنا منها، إذا الضربة الأولى لم تقتل خالد هما 100 فارس هيهجموا على خالد ويقتلوا خالد ويتقدم الجيش الفارسي على جيش المسلمين. وكان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اصطف بالجيش بتاعه وعلى الميمنة بتاعته عاصم بن عمرو التميمي، وعلى الميسرة المسنة وعلى الميسرة عدي بن حاتم، وفي القلب كان المقدمة بتاعته المسنة بن حارثة. لما وصل إلى ميدان المعركة جعل المسنة ابن حارثة في القلب ومعه القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. والقعقاع بن عمرو التميمي بالمناسبة هو أخو سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، هما الاثنين خوات، عاصم على الميمنة والقعقاع كان هو نائب القائد العام لجيش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. وهنسمع اسم القعقاع بن عمرو، هنسمع اسمه كتير جدا، وهنسمع اسم عاصم بن عمرو التميمي كتير جدا. والأسماء دي لو تكلمنا عن كل واحد منهم حلقة وخدنا الحلقة في الكلام عليهم هنتكلم كتير جدا، لكن أنا بفضل إن احنا نتتبع أخبارهم جوه الحدث نفسه. وقلنا إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أول من سنى قراءة سورة الأنفال بين الجيش. وقف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وبعد ما انتهى من قراءة سورة الأنفال خرج هرمز بال100 فارس ووقف وطلب خالد بن الوليد للمبارزة. خالد أول مرة في المبارزة، مش عادة العرب أبدا أن يخرج مثل هذا الخط الدفاعي 100 فارس بفرسانهم صناديد، مش من عادة العرب هذا الأمر إطلاقا. عادة العرب في القتال أن الفارس بيخرج للفارس وهما الاثنين يتقاتلوا، وبيبقى في مسافة كبيرة جدا بين الجيشين المتواجهين، تقريبا مسافة لا تقل عن يعني 200 أو 250 ميل، يعني تقريبا 200-250 متر، يعني تقريبا من هنا ومن هنا بنتكلم في حوالي 500 متر بين الجيشين، والقائدين بيبقوا هم لوحديهم في النص، ويبدأ المبارزة، واللي يقتل أو اللي يقتل يعود إلى جيشه ويبدأ الهجوم. سيدنا خالد بن الوليد تعجب من هذا الأمر تعجب شديد، لكن سيدنا المسنة بن حارثة وسيدنا المعنى بن حارثة وهم أخبر الناس وهم من أهل المنطقة وأخبر الناس بفارس أشاروا على خالد إن ده هو عادة الفرس في القتال. تقدم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والتقى مع هرمز في وسط ميدان المعركة بين خالد وبين الجنود بتوعه تقريبا حوالي 250 متر، وبين هرمز وبين الجنود 250 متر، لكن في تقريبا على بعد 10 متر أو 20 متر في 100 فارس. وبدأ سيدنا خالد رضي الله عنه المبارزة، وكانت زي ما قلنا الخطة بتاعت هرمز. بدأ سيدنا خالد المبارزة، وأول ما تبرزه سيدنا خالد ضرب هرمز ضربة تحاشاها هرمز، ثم هرمز هجم على سيدنا خالد بن الوليد، فسيدنا خالد بن الوليد يعني عمل حيلة كده وانبطح أرضا، فضاعت ضربة هرمز في الهواء حتى خلع سيف هرمز من قوة الضربة ومن قوة السيف بتاعه، وقام سيدنا خالد فعاجله هرمز بضربة تانية. كان الاتفاق ان 100 فارس دول مجرد الضربة اللي هتصيب خالد وما تقتلوش اول ضربة يهجموا، وفعلا هجم 100 فارس على خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لما وقع على الارض وقام واداله هرمز الضربة التانية، سيدنا خالد بن الوليد حضن هرمز وسقط به على الأرض وبسيفه، وفجأة 100 فارس بقوا فوق سيدنا خالد وفوق هرمز وضاع خالد وهرمز في وسط المئة فارس، والمئة فارس هم تكالبوا مش عارفين بيقتلوا مين ولا بيضربوا مين. كان في اللحظة دي بقى عشان نعرف قيمة سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، لما سيدنا خالد يطلب مدد من سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا أبو بكر الصديق يرسل القعقاع بن عمرو ويقول صوت القعقاع في المعركة خير من ألف كذا ولا يهزم جيش فيه القعقاع. سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه كان هو القائد النائب القائد العام لسيدنا خالد، ولما خرج سيدنا خالد للمبارزة والمثنى بن حارثة قال لهم دي عادة الفرس، سيدنا القعقاع نادى على المثنى بن حارثة ونادى على عبد الله بن مسعود ونادى على سيدنا سلمة ابن الأكوع ونادى على عبد الله بن أنيس ونادى على مجموعة من صناديد الصحابة رضوان الله عليهم ومن فرسان الصحابة، ونادى على ضرار بن المنذر وضرار بن الخطاب وضرار بن الأزور، ونادى مجموعة من الصحابة قال لهم إلي والله ما أراها إلا خدعة، فإن رأيتم خالدا أخطأ الضربة فانقضوا على هرمز وليكن ما يكون. سيدنا ضرار بن الأزور يقول لسيدنا القعقاع بن عمرو ما عهدنا خيانة كهذه، قل القعقاع بن عمرو والله ما هي بخيانة ولكن والله ما أراهم إلا يفكرون كما أقول لكم. سيدنا القعقاع بن عمرو ربنا عز وجل يعني جاب الكلام ده منين وعرف الكلام ده منين؟ ربنا عز وجل يسير الأمور ويسير المقادير. بمجرد سيدنا خالد بن الوليد ما حضن هرمز يقول الناس يعني أولا في وصف سيدنا خالد كان طويل وكان عريض وما كانش تخين وكان شديد وكان أشبه الناس بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن اللي ما يتبينش من بعيد يظن ان خالد وعمر حاجة واحدة، ممكن يتلخبط فيهم اتنين، ولو حد بالليل وفي في في غياب القمر في غياب الهلال ما فيش قمر، لو حد شاف واحد منهم يظنه خالد ويطلع هو عمر ويظنه عمر ويطلع هو خالد. ودي حصلت كتيرة جدا ان كان الناس منذ اسلام خالد بن الوليد يتلخبطوا في سيدنا عمر وسيدنا خالد. وهرمز كان زي ما قلت لكم قبل كده كان كالجمل الأورق في ضخامة الجمل وفي يعني قوة شديدة جدا. سيدنا خالد بمجرد ما حضن هرمز وانبطح به على الأرض والاثنين معاهم سيوفهم، المئة فارس بتوع الفرس انطلقوا أولا، وكان القعقاع بن عمرو إلي يا جنود الله. بمجرد ما لقى سيدنا خالد حضن هرمز وقبل ما يتحرك جنود الفرس، سيدنا القعقاع بن عمرو كان نظره ثاقب جدا وكان هو تحرك بمجرد ما يتحركوا، وكان أسبق الفريقين إلى خالد وهرمز. جيش المئة واحد بتوع الفرس هم اللي كانوا أسبق، وكان الأسبق من العشرين فارس بتوع المسلمين القعقاع بن عمرو جمع 15 أو 20 واحد، كان أسبقهم إلى خالد بن الوليد سيدنا سلمة بن الأكوع. فاكرين سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه اللي كان بيجري ويسبق الفرس؟ كان الخمستاشر واحد ركبين فرسان وسيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه هو بيجري على رجليه وسبق الفرسان، وكان أول من التحم مع المئة فارس من الروم. ودخل القعقاع بن عمرو ودخل المعنى والمثنى بن حارثة ودخل الخمستاشر فارس، وأصبح في حوالي 115 ولا 120 واحد جوه غمامة من التراب من الجيشين واقفين مش عارفين ايه اللي بيحصل. حتى ان سيدنا عاصم بن عمرو رضي الله عنه وارضاه وهو قائد ميمنة المسلمين وقائد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه على الميمنة يقول والله وقفنا ما درينا ما نفعل ولا نرى ما يحدث إلا غمامة ينسمع منها صليل السيوف ونسمع منها إلي يا جند الله إلي يا جند الله وما ندري من يقتل من. فما كانت إلا لحظات إلا ونادى خالد بن الوليد وعلم صوته وعرف صوته، الله أكبر يا ابن الوليد الله أكبر يا ابن الوليد. ودي كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه متفق مع القادة بتوعه ان هم اذا سمعوا الله اكبر يا ابن الوليد يعرفوا ان هو لسه عايش في اللحظات اللي فيها اشتباك شديد وفيها قتال شديد وبتختفي فيها الوجوه والكلام، ينادوا الله اكبر يا ابن الوليد، يتعرف ان خالد ابن الوليد لسه عايش، فنادى خالد ابن الوليد الله اكبر يا ابن الوليد، فنادى القعقاع بن عمرو والخمستاشر الينا نصر الله الينا نصر الله. ودي كانت الشعارات بتاعت الصحابة رضوان الله عليهم. الجيش المسلم لما يسمع هذا الكلام يعرف ان النصر له، وانفضت الغبارة وانسحب فرسان الفرس، فاذا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه على الارض، وفوقه فوق سيدنا خالد جثة هرمز، وحوله وحول سيدنا خالد حوالي تقريبا زي ما بيقول احمد عادل كمال في الطريق الى المدائن، كان تقريبا في 75 جثة من الفرس سيدنا خالد بن الوليد تحتهم، وبس صوته هو اللي طالع الله اكبر يا ابن الوليد. وما قتل من المسلمين من فرسان المسلمين 15 واحد بس. سيدنا خالد بن الوليد بيحكي ايه اللي حصل، فبيقول والله ما ان رأيت هرمز قد دافعني بالضربة الثانية إلا وأيقنت أن هناك خيانة، فالتحمت معه وأخذته وعانقته، وما أن أسرع إليه خنجري فجبست بطنه واستلقيت على الأرض وأخذته فوق. سيدنا خالد جعل هرمز فوقيه علشان الفرسان لما يجوا يبقوا مش عارفين مين اللي موجود، وده اللي حصل فعلا. وما كان من سلمة بن الأكوع، سيدنا خالد بيقول وما شعرت بالنجاة إلا لما سمعت صوت سلمة بن الأكوع بسيفه يقول الله أكبر ولله الحمد، ويسقط إلى جوار فارسا من فرسان الفرس، فأخذته بذراعي أتقي به الدار فيه. سيدنا خالد بن الوليد بقى المسلمين بيقتلوا، كل واحد بيتقتل بيقع فوق سيدنا خالد، وبقى سيدنا خالد مختبئ تحت مجموعة من الجثث، حتى انفض الفرس وراوا أن المقتلة زادت فيهم، وقام خالد بن الوليد ينفض هذه الجثث عن جسده، والقعقاع بن عمرو وسلمة بن الأكوع والمسنة بن حارسة يكبروا بمقتل هرمز. قام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ونادى على جيشهم، ما رجعش بقى لجيشه خالد بن الوليد والعشرين فارس، اركبي يا جند الله اركبي يا جند الله، او الي يا جند الله، معناها اشارة الى القادة، قادة الميمنة والميسرة والقلب، ان هم ينطلقوا. وكانت موقعة الابلة او موقعة ذات السلاسل التي بدأها خالد بن الوليد، وكانت اول معركة للمسلمين حقيقية مع الفرس، واول معركة لخالد بن الوليد مع الفرس، واول معركة في الفتوحات الإسلامية، واول قائد يقتل من الفرس، واول شخص يقتل من الفرس كان هرمز، واللي قتله سيدنا خالد. كل دي اوليات هي بشائر بنصر الله عز وجل وبالتمكين لدين الله عز وجل. الفرس طبعا لما قتل منهم القائد هرمز وكانوا بيعتمدوا عليه اعتماد رهيب، وقعت الهزيمة في قلوب الفرس قبل أن يباشروا المعركة، وقام المسلمون بمقتلة عظيمة داخل الفرس. تقريبا قتل من جيش الفرس قرابة 15,000 واحد، وقتل من المسلمين تقريبا 700 رجل. تخيلوا يا جماعة 18,000 مقاتل بيقابلوا 50,000، يقتل من 50,000 قد ايه، ويقتل من المسلمين تقريبا 700 واحد او 800 واحد، ومن الفرس يقتل 15,000 واحد. المعركة سميت بذات السلاسل لان الفرس من الغباء الشديد بتاعهم كانوا بيربطوا بعضهم الصفوف، بيتربطوا بسلاسل علشان ما يفروش من ميدان المعركة، فمجرد واحد ما يتقتل من اللي مربوط في السلسلة اتنين تلاتة الباقي كله بيقع، الباقي كله بيقع. وكانت مقتلة عظيمة جدا، وزي ما قلنا أول معركة وأول نصر وأول بشارة. وكان هرمز قائد الفرس ما كانش ليه فرس، كان بيركب فيل، وكان يعني الفيل ده حاجة عظيمة. يقول سيدنا يعني عاصم بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، من أول ما غنمنا فيل هرمز، الفيل بتاع هرمز ده غنموه وأرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الغنائم إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت أول غنائم تدخل المدينة المنورة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي غنائم ذات السلاسل أو غنائم الأبلة. وكان الفيل أول مرة المسلمين في المدينة المنورة يشوفوا الفيل، ويعني يحكي ابن جرير الطبري عن ذهول المسلمين في المدينة بالفيل وهو داخل، حتى أن الأطفال كانوا يفرون وخلت المدينة من طرقات المدينة وشوارع المدينة خلت من الناس حتى يعني علشان منظر الفيل، ونفذوا إلى مسجد رسول الله، وفي حارة من الحارات أو زقاق أو شارع انحصر الفيل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما رأى الفيل، وكان سيدنا أبو بكر قد رآه قبل ذلك في رحلاته، لكن الأنصار والمسلمين كان الفيل بالنسبة لهم يعني حاجة عظيمة جدا، حتى أنه شغل الناس أو أخرت صلاة الظهر في هذا اليوم علشان المسلمين قاعدين بيتفرجوا على الفيل اللي جاي لهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسجد لله ويقول: الحمد لله الذي جعل صبيان المسلمين يلعبون بهذا الأمر. حتى النساء كانوا بيستعجبوا، هو ده كائن حي، ده خلق ربنا، ولا ده الفرس اللي عاملينه ولا إيه؟ المهم سيدنا خالد بن الوليد بعد أن انتهت موقعة الأبلة أو ذات السلاسل وهذه القضايا والأوليات اللي كانت في هذه المعركة العظيمة جدا، سيدنا خالد بن الوليد قتل هرمز، واستبشر خالد، وانطلق خالد إلى شمال العراق إلى موقعة أخرى اسمها المزار. الفرس كسرى لما جاءته الأخبار بمقتل هرمز أرسل رجل اسمه قباز إلى سيدنا خالد بن الوليد على رأس 100,000 فارسي، 100,000 جندي، جاءوا إلى قباز، جاءوا إلى العراق ليقابلوا سيدنا خالد بن الوليد في منطقة اسمها المزار. وكان قباز هذا معاه 2 على الميمنة، واحد اسمه قارن، واحد اسمه أنا شجواه. أنا شجواء وقارن هما الاثنين على الميمنة والميسرة، وقباز هو على القلب. في رواية أخرى وهي الأصح عندي أن كان القائد في المعركة هو قارن، وأن اللي على الميمنة والميسرة هو قباز وأنا شجواء في 100,000، وانضم إليهم تقريبا حوالي 30,000 من اللي فروا في موقعة الأبلة أو ذات السلاسل، وانضم إلى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مدد من اليمامة، من اللي كانوا مع سيدنا ثمامة بن أثال الحنفي، انضم لي حوالي 2000، وأصبح جيش المسلمين تقريبا 20,000. وانطلق سيدنا خالد بن الوليد ليقابل قارن وقباز وأنا شجواه في المزار، وتدور معركة أخرى والتاني معركة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وللمسلمين في العراق. يصطف المسلمين على نفس التعبئة اللي كانوا عليها في ذات السلاسل، وعلى الميمنة عاصم بن عمرو التميمي، وعلى الميسرة سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، وعلى القلب سيدنا خالد ومعه القعقاع بن عمرو والمسنة ابن حارثة، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القارئ. سيدنا عبد الله بن مسعود يصطف المسلمين ويقرأ سورة الأنفال، ويطلب قارن المبارزة، فينادي على سيدنا خالد ويخرجوا 100 فارس زي ما كانوا معتدين. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يرفض أن يبارز قارن بهذه الكيفية، فسيدنا المسنة بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يقول له: طيب لماذا لا نخرج نحن أيضا 100 فارس كما فعلوا؟ وفعلا يخرج 100 فارس من فرسان المسلمين مع خالد، وينادي خالد على قارن أن أخرج إلينا قائد الميمنة وقائد الميسرة. يبقى قائد القلب وقائد العام للجيش خالد بيبارز قائد عام الجيش الفارسي اللي هو قارن، وسيدنا عاصم بن عمرو التميمي بيبارز آنو شجواه، وسيدنا عدي بن حاتم قائد الميسرة بيبارز قباز، ووراهم المئة فارس هم الاثنين. كان سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وخرج القادة الثلاثة على الفرسان، ما هماش ماشيين على رجليهم، ركبين الفرسان بتاعتهم، وكان في المئة فارس بتوع المسلمين كان سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عاصم بن سهيل. سيدنا عاصم بن سهيل رضي الله عنه وأرضاه كان واقف على رجليه، ما كانش راكب حصان مع سيدنا سلمة، واقف على رجليه، فما أن تقارب المتبارزين إلا وانطلق سيدنا ابن عمرو بن سهيل، سيدنا سلمة بن الأكوع عفوا، انطلق سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وقفز فوق الفرس بتاع قارن وقتل قارن دون مبارزة، ذبح قارن من منتصف من وسط كده بسيفه دون مبارزة. مفاجأة رهيبة، الجيشين المتبارزين بيتأهبوا، سيدنا خالد والقادة الثلاثة بتوع المسلمين والقادة الثلاثة بتوع الفرس، ودول مئة فارس ودول مئة فارس، سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه ما يصبرش لغاية ما يلتحم الثلاثة اللي بيبرزوا، لكنه ينطلق لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا، ويقفز على الفرس بتاع قارن ويضرب قارن من منتصفه بسيفه فيشجه نصفين، وينطلق عاصم وعدي ابن حاتم، عاصم ابن عمرو وعدي ابن حاتم إلى قاب إلى قباز وإلى آنو شجواه، وما أسرع أن يجهزوا عليهم. المئة فارس بتاع الفرس يبص المنظر ده لا يشتركوا مع المسلمين، ولكنهم يعودوا مباشرة جري إلى جنودهم حتى يكونوا في أسطهم، والمئة فارس بتاع المسلمين ينطلق وراءهم حتى ينغمسوا في قلب العدو وينطلق جيش المسلمين. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إن نسيت ما أنسى لسلمة بن الأكوع أن حرمني من قتل قارن. شوف كانوا بيتنافسوا في إيه، وكانوا بيغبطوا بعض على إيه، وكان الكلام بينهم بيتم ازاي، وما يهمهوش ايه ده زعلان من سلمة او بيغبط سلمة، وما ينساش ابدا ان سلمة بن الاكوع هو اللي حرمه من قتل قارن هذا القائد الفارسي. واشتهرت معارك الفرس والعرب بان قادة الفرس دائما يقتلوا في المبارزة، حتى ان بعد كده بعد رحيل سيدنا خالد ابن الوليد وفي بقية فتوحات العراق وفتوحات فارس، كان قادة الفرس لا يبارزوا إطلاقا، ونسيوا أمر المبارزة، لأن كل واحد يطلع يبارز بيقتل، كل واحد يطلع يبارز بيموت، فخلاص ما هماش محتاجين هذا الأمر. سيدنا خالد ابن الوليد استطاع أن يحقق نصر في المزار أعظم بكتير مما حققه في الأبلة أو ذات السلاسل، لأن الأبلة كانت تعتبر في أرض العرب، لكن المزار ده عبر نهر الفرات وأصبح في أرض فارس، ولأول مرة في منطقة المزار يعني يقتل من الفرس أكثر من 50,000، حتى إن ينادي خالد بن الوليد على أهل المنطقة أن أخرجوا جثث قتلاكم وتبقى جثث الفرس حتى تتعفن، ويقوم جيش المسلمين بدفن جثث الفرس. أنا عاوز أقف وقفة في موقعة المزار وموقعة ذات السلاسل، عاوز أقول أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مش هو اللي كان بيصنع النصر لوحده، لكن سيدنا خالد بن الوليد استطاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه يمده بمجموعة من القادة، هؤلاء المجموعة جميعها هي التي صنعت هذا النصر بتوفيق الله عز وجل. نصر الله عز وجل يا جماعة لا يأتي بالإيمان فقط، نصر الله عز وجل لا يأتي لمجرد أن احنا مؤمنين، لأن كان في جيش تاني الجيش الآخر اللي هو كان بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، والمتجه من الحجاز إلى شمال العراق علشان يجي من تحت ويجي من فوق العراق، وخالد بن الوليد يقابله من تحت ويلتقوا عند الحيرة. عياض بن غنم أسبق في الإسلام من خالد بن الوليد، وأسبق في الإسلام من عدي بن حاتم، وأسبق في الإسلام من عاصم بن عمرو، وأسبق في الإسلام من القعقاع بن عمرو، وأسبق في الإسلام من ناس كتيرة جدا مع سيدنا خالد. لكن عياض بن غنم تعثر معاصرة شديدة وكاد أن يهلك بالجيش اللي معاه، وكان معاه تقريبا حوالي 18 ألف مقاتل أيضا كانوا ماشيين. وفي دومة الجندل أوشك سيدنا عياض بن غنم إن هو يهلك ويهلك الجيش اللي معاه. سيدنا عياض بن غنم أعظم أثرا في الإسلام وأسبق من خالد بن الوليد وأفضل في إيمانه من خالد بن الوليد، لأنه من المسلمين قبل الفتح وقبل صلح الحديبية. لكن القضية يا جماعة مش إيمان فقط، القضية إيمان، ولا بد أن يكون هناك أسباب للنصر، ولا بد أن يكون هناك تخطيط، ولا بد أن تكون هناك فكر وعقلية واستراتيجية عسكرية وقلوب ميتة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد موقعة المزار يرسل إلى كسرى نفسه، إلى قائد، إلى ملك الفرس نفسه رسالة يقول له من خالد بن الوليد قائد المسلمين في أرض العراق، وأول مرة يطلق هذا اللقب، وأول مرة حد يبعت هذه الرسائل من قائد المسلم خالد بن الوليد قائد المسلمين في أرض العراق إلى كسرى ملك الفرس: اسلم تسلم او الجزية او السيف بيني وبينكم، وان اخترتم السيف فاعلموا اني قد جئتكم باناس يحبون الموت كما تحبون الحياة، ويحرصون على الموت حرصكم على النجاة، اسلم تسلم. كانت تطور ضخم جدا في العقلية العسكرية العربية والعقلية العسكرية المسلمة. سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الفارس الذي يعني يرى من سيدنا خالد بن الوليد وهو في موقعة المزار، ويرى من سلمة بن الأكوع، وكل ما كان سيدنا المثنى بن حارسة كانت زوجته اسمها سلمة، زوجة سيدنا المثنى بن حارسة، وهذه السيدة الفاضلة كان لها دور عظيم جدا، وهي السبب في إسلام سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه. سيدة سلمة زوجة سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنهم أجمعين استأذنت زوجها في الحج، في أن هي تروح تحج على الجاهلية، على حج الجاهلية، فقابلت زوجة سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، وعرضت زوجة سيدنا العباس رضي الله عنها وأرضاها أخت السيدة ميمونة بنت الحارث خالة خالد بن الوليد، عرضت على سلمة زوجة المثنى بن حارث الإسلام، ووقع الإسلام في قلب سلمة، وأسلمت سلمة سنة 7 من الهجرة، وعادت إلى العراق وهي تكتم إسلامها، وهي التي جعلت المثنى بن حارسة يسلم في السنة 8 من الهجرة، وهي أول من أسلم أو أول من أدخلت الإسلام في بني شيبان امرأة اسمها سلمة. وهذه المرأة إلى هذه اللحظة لم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة اختلف العلماء هل هي صحابية ولا لا. راحت مع زوجها سنة 9 لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا أميل إلى أنها صحابية، ويترجح عندي أنها ذهبت مع زوجها لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سبب في إسلام زوجها. وأول ما أسلم المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه، يقول أو هي سلمة تروي لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في القادسية بعد ذلك، بتروي قصة إسلامها وإن هي إزاي أسلمت وإزاي جعلت سيدنا المثنى ابن حارسة يسلم. السيدة سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت في السوق، ف فجاء فارس، وكانت مشهورة السيدة سلمة بجمالها الشديد، وبنو شيبان عموما نسائهم مشهورين بالجمال. فجاء فارس من فرسان الفرس ويعني أفحش لها القول وأساء لها، فعادت إلى زوجها تشتكي، المسنة بن حارثة بتشتكي له إن هذا الفارس أساء لها وعكسها وتشبب أو مدح في جمالها. ويعني المسنة بن حارثة مرضة من الغيظ، ما هوش قادر. فاكرين الكلام بتاعه عن الفرس لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت سلمة رضي الله عنها وأرضها تمرض زوجها حتى شفي من الغيظ، من الكتم الغيظ، ونظر إليها وقال احتسبيني قد مت. وانطلق سيدنا المسنة بن حارثة وحده حتى وصفت له الفارس، وأخذ هلالا كاملا يبحث عن هذا الفارس حتى وجده وقتله، وجاء برأسه إلى ديار بني شيبان وإلى قدم امرأته سلمة. أهذا الذي أفحش لك القول؟ نعم هو يا ابن حارثة. وكانت دي بداية والأسباب الحقيقية لمقتل للصراع بين المسنة بن حارثة وبني شيبان، وفي الأصل مع الفرس. في موقعة المزار كانت سيدة سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وجد سيدنا خالد بن الوليد فارس يقاتل وهو ملثم، فارس يقاتل ملثما، فانطلق وراءه سيدنا خالد، ظن أن هذا الفارس الذي يرتدي لباس المسلمين ظنه جاسوسا يقاتل من الفرس ضد المسلمين وهو في قلب جيوش المسلمين. انطلق سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وراء هذا الفارس الملثم الذي يركب صهوة جواد. يقول سيدنا خالد: لما رأيت الجواد منيت نفسي أن أقتل الفارس وأسلب هذا الجواد، فما يكون لأحد إلا لخالد. سيدنا خالد عجب جدا الفرس، وكانت أمنيته أنه هو يقتل هذا الفارس علشان ياخد الفرس دهوت ويغنمه. فيقول سيدنا خالد: فانطلقت وراء هذا الفارس الملثم حتى أبعدنا وأوغلنا في أطراف الجيش، في أطراف ميدان المعركة، فوقف ونزع عمامته أو نزع لسامه وقال: ومثناه. فرأيت أو فسمعت صوت امرأة تستنجد بالمثنى، فعلمت أنه من بيننا. ولكن من أنت؟ من؟ فقالت: إني سلمى زوجة المثنى. تقاتل امرأة وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يتعجب من هذا الفارس الذي يهد في ميدان المعركة وظنه من الفرس، ولكنه يجده المسنة ابن زوجة المسنة بن حارثة. وما كان هناك معركة حدثت، سيدنا خالد بن الوليد خاض 15 معركة مع الفرس، 15 معركة لم يهزم في معركة واحدة، ولم تتخلف سلمى زوجة المسنة عن معركة من هذه المعركة إلا معركة ذات السلاسل أو معركة الأبلة. سيدة سلمى رضي الله عنها وأرضاها، يقول سيدنا عاصم بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وكان أقرب الناس إلى القلب بتاع المسلمين في موقعة المزار، يقول: ما هالني إلا فارس ما يستأثر أحد من الفرس إلا ويسرع هذا الفارس يجهز عليه. الفرس لما لقوا الهزيمة حاقت بيهم، البعض منهم بيفر والبعض بيقتل والبعض بيستسلم، فكان المسلمين بياخدوا هؤلاء الأسرى. أول ما واحد من الفرس يستأثر يسلم ويقول أسير، هذا الفارس الملثم السيدة سلمى زوجة المثنى رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن زوجها بسرعة تجهز على هذا الفارسي وتقتله، مش عاوزة حد من الفرس يستسلم أبدا ولا عاوزة أسرى. وانتهت المزار، وانتهت موقعة المزار بمقتل قارن وقباز وآن شجواه على يد سلمة ابن الأكوع وقال سهيل بن فلان وعلى يد عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو. وأخذ الجيش بعض المزار وبعد ما دفنوا 50,000 من الفرس أخذوا يتحدثون كل الميمنة والقلب بيتحدثوا عن هذا الفارس الملثم الذي كان يجهز على الأسرى. سيدنا خالد بن الوليد يتعجب من أن الميمنة والقلب ما عندهمش أسرى. أين الأسرى؟ فين الأسرى بتعكم؟ فيستعجبوا ويحكي له الميسرة كانت بعيدة عن القلب وكان عندهم أسرى كتير. يحكي له عن الفارس الملثم الذي كان يقاتل ويجهز على الأسرى. سيدنا خالد طبعا عرف من هو الفارس الملثم. ينظر إلى المثنى من طرف خفي كأنما يستحي أن يقول من هذا الفارس الملثم، وينظر إلى سيدنا المثنى فيقول سيدنا المثنى يفهم الإشارة بتاعت سيدنا خالد أن سيدنا خالد علم من هو الفارس الملثم. فيقول سيدنا المثنى رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله من فارس أجهز على أسرى يكونون عونا على الفرس ضدنا. وتبسم سيدنا المثنى بن حارثة. سيدنا عاصم بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يفهم: أقسمت عليك يا ابن الوليد أن تخبرنا من الفارس الملثم. فيقول: ذاك من أهل أو ذاك من رجال المثنى، إن أراد أن يفصح أفصح. فيقول المثنى بن حارثة: إنها سلمى زوجتي. تعجب عاصم بن عمرو ويتعجب القعقاع بن عمرو وبقية القادة: أول النساء بيننا قتال، أول النساء بيننا قتال. وتدور حوار ضخم جدا على النساء يقاتلوا ولا لا يقاتلوا. وتخرج السيدة سلمة رضي الله عنها وأرضاها وتروي لهم أخبار نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها. وينتهي مجلس الحرب على أن للنساء في ميدان المعركة مع المسلمين مكانا ووجودا. وينطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، زمان عزة تشارك في صناعته المرأة. وينطلق خالد بن الوليد إلى منطقة اسمها الولجة ويحدث فيها معركة ضخمة جدا. وكان للسيدة سلمى رضي الله عنها وأرضاها دورا هاما جدا في موقعة الولجة، وكان قائد الفرس كان قائد الفرس بهمن جزوي في بعض الروايات. كان له قصة كبيرة مع المسلمين ومن أعظم قادة الفرس بعد رستم. وكان للسيدة سلمى في موقعة الولجة دور في غاية الأهمية ودور في منتهى القوة. هنشوف بكرة ماذا فعلت السيدة سلمى وماذا فعل خالد بن الوليد مع بهمن جلوي. هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.